أيها القاري الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا الله الذي خلق السماوات والأرض Yeah. من الثمرات لعلهم ربنا بحمد ربك واستغفره. كان توابا. صدق الله.